الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نواصل الحديث في كتاب الصيام من شرح السنة للإمام البغوي رحمة الله عليه. قال رحمه الله: باب كفارة الجماع في نهار رمضان. الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومما يفطر به الصائم القيء عمدا ونزول الحيض والنفاس على المرأة بالنهار، فالذي يفطر به الصائم الأكل والشرب عمدا والقيء عمدا والحيض والنفاس والجماع. هذه المفطرات ماذا يجب بها إذا أفطر الصائم في النهار رمضان بواحد من هذه المفطرات؟ ماذا يجب عليه؟ فقال: باب كفارة الجماع في نهار رمضان. ما قالش كفارة من أفطر في رمضان، فقيد الكفارة بالإيه؟ بالجماع. وقد تعلمنا من تراجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أن الحكم إذا كان عنده راجحا صرح به في الإيه؟ في الترجمة، وجزم به، وإن كان مترددا فيه لم يجزم إيه؟ به في الإيه؟ في الترجمة. فهنا الإمام أيضا قال: باب كفارة الجماع في نهار رمضان. يبقى الذي يفطر بالصائم أشياء، ولكن أخص الجماع بالإيه؟ بالكفارة. فبين ابتداء أن الراجح أنه لا تجب الكفارة على من أفطر في رمضان إلا إذا أفطر بالإيه؟ بالجماع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، الجفة الكبيرة. قال: فتصدق به. قال: فتصدق به. قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه فأطعمه أهلك. قال الإمام رحمة الله عليه: أجمعت الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء ويعزر على سوء صنيعه، والتعزير شيء دون الحد، شيء دون الحد. يعني الحدود مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فهذا حد 180. التعزير بقى أن يرى الحاكم أن يعزر من أساء صنعا، فالتعزير يكون بإيه؟ بضرب أقل من إيه؟ من الحد، أقل من الحد. فالإمام يقول: أجمعت الأمة على أن من جامع متعمدا في نهار رمضان يفسد صومه وعليه القضاء، قضاء اليوم الذي أفسده، ويعزر على سوء صنيعه. الإمام يجلده كده، يضربه 20 خرزانة 40 خرزانة، ها؟ لا يبلغ به حد الحد المعروف. قال: والحديث يدل على أن من ارتكب ما يوجب تعزيرا لله تعالى يجوز للإمام تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتعزير الأعراب. يبقى التعزير يجوز إيه؟ يجوز تركه، أما الحد فلا يجوز إيه؟ فلا يجوز تركه. وذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع على ما ورد في الحديث. إذا من جامع في نهار رمضان فسد صومه وعليه القضاء والكفارة، وللإمام أن إيه؟ أن يعزره إذا رأى ذلك، إذا رأى، إذا الإمام كده يعني نظر فيه وشاف إن عنده شيء من التهاون وعدم تعظيم حرمات الله، مش مقدر الصيام حق صيامه حق قدره، فالإمام يعزره عشان إيه؟ ما يرجعش إلى هذا الأمر. يبقى فسد صومه وعليه قضاء اليوم والإيه؟ والكفارة. وحكي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه. الإمام يقول إيه؟ ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغهم. حديث متفق عليه، ها؟ فالعلماء السلف، علماء السلف حتى من الصحابة والتابعين، لما تقرأ حديثا وبعدين تقرأ أن واحد من الصحابة أو واحد من التابعين يقول بخلافه، يبقى إيه؟ مش تترك الحديث لقوله، لا، تترك قوله وتأخذ بالحديث وتلتمس له الإيه؟ تلتمس العذر، لتلتمس أنه لم يبلغ الحديث. فالذين غلوا في تعظيم أئمتهم ومتبوعيهم، أما تقول له يا أخي يمكن إمامك لم يبلغ الحديث، إزاي الإمام شيخنا ما يعرفش حديث؟ يعني هل ينقص من شيخك أن يجهل حديثا أو يجهل أحاديث؟ ده عمر رضي الله عنه على جلالة قدره وطول صحبته للنبي وملازمته كان تخفى عليه حديث كثيرة جدا، ها؟ ومن حديث الاستئذان، لما استأذن عليه أحدهم خبط الرجل 3 مرات وعمر على ما لبس الجلابية وطلع ما لقاش حد قدام الباب، بص كده يمين وشمال لقى واحد ماشي، قال تعال انت خبطت علي، قال يا خبط، قال ما مشيت ليه؟ انت بتلعب ولا ايه؟ خبط على الباب وتمشي مش استنى اللي مفتحه لك؟ جلس الرسول قال لنا الواحد لما يستأذن يستأذن 3 مرات وبعدين ايه ما حدش فتح يمشي. قال كمان بتقول الرسول جاء؟ لازم تجيب بقى اللي يشهد لك ان الرسول قال كده. راح لجماعه قال الحقوني عمر، وانت عارفين عمر بقى الحقوني، قال لن يقوم معك الا اصغرنا، اصغر واحد في الجلسه يقوم يشهد لك ان الرسول قال كده. فلما شهدوا لعمر ان الرسول قال ذلك ضرب يدا بيده وقال ايه؟ الهان الصفق في الاسواق، الهان الصفق في الايه؟ في الاسواق. ما هو لازم يروح السوق يبيع ويشتري عشان خاطر ايه؟ يعيش. فلما يروح السوق ويرجع هياخده كم ساعة؟ يبقى الرسول قال كم حديث؟ فتوه. يبقى إذن إيه؟ تعود نفسك كده لما تقرأ في الكتب أو على يد علمائك ومشايخك الذين تتعلم منهم، لما ترى حديثا صحيحا ثابتا وأحد من علماء السلف من الصحابة والتابعين فضلا عمن بعدهم يخالف الحديث، تقول الحديث إيه؟ لم يبلغه. وينفعك في هذا الباب الرسالة الجميلة المختصرة، ها؟ اللي هي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ليه الأئمة الكبار اختلفوا؟ ما اتفقوش ليه وريحونه؟ ما هو وفوق كل ذي علم عليم، دي حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ما فيش إنسان جمع العلم كله، فدخل جزء ودخل جزء ودخل جزء، ها؟ فإبقى لما يثبت عندك الحديث تقول سمعنا وأطعنا، وتتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. إبقى إذا قال الله تقول سمعنا وأطعنا، إذا قال رسول الله تقول سمعنا وأطعنا، وإياك أن تترك قال الله قال رسوله لقول الشيخ أو الإمام أو الأستاذ أو المعلم. فابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يقول ممكن الواحد يسافر في موسم الحج في أول ذي القعدة في أول الحجة قبل عرفة بيوم، ممكن يروح يعمل عمرة ويتحلل ويحرم بالحج ويحج ويرجع، يبقى حج واعتبر في صفرة واحد. فكان لما يفتي بذلك الناس يقول له لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلافها. وكان الإمامان رضي الله عنهما لهما اجتهاد. الناس زمان كانوا شوية قلة، احنا دلوقتي من كثرة الناس بيقولوا ايه كل بلد يطلع من كل مليون ألف، واللي يحج السنة يحج تاني مرة لخمس سنين عشان ناس كترت في زحام. الناس كان زمان قلة، فرأى أبو بكر وعمر ان يقولوا ايه ما حدش يحج متمتع، لا انت عايز تعمل عمره تروح تعمل عمره وترجع، وعايز تحج ترجع عشان ايه تحج، يبقى كده ايه بدل ما سافر مره تسافر مرتين، ويكثر زوار البيت ويظل البيت ايه معمور باذن الله. فكان ابن عباس يقول بجواز العمره حج، فكان يقول لكن ابا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. فكان يقول يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أنا ما أقول ربنا قال والرسول قال، يقول أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا قول ابن عباس في من قال أبو بكر وعمر، فكيف بمن يقول قال فلان وعلان في هذا الزمان؟ فدع عنك أقوال الرجال ورأيهم، فقول رسول الله أزكى وأطيب. دائما عود نفسك تدور مع السنة حيث دارت، تدور مع الدليل حيث دار، وإياك أن تترك قال الله قال رسوله لأن شيخك ما بيقولش كده أو معلمكش كده. قال الإمام رحمة الله عليه: وذهب عامة أهل العلم إلى أن عليه، يعني على من جامع في نهار رمضان، الكفارة إذا أفسد صومه بالجماع على ما رد في الحديث، وحكي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه. قال الإمام رحمة الله عليه: ويشبه أن يكون الحديث لم يبلغه. قال: وكفارة الجماع مرتبة. الرجل لما قال له هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال له إيه؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فكفارة الجماع في رمضان مرتبة وليست مخيرة على الترتيب لا على التخيير. إيه الفرق بين الترتيب والتخيير؟ التخيير تعمل أنت عايز ثلاث خصال، أي خصة تعملها تجزئك، ده اسمه التخيير. كما في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فدي تخيير أو للتخيير، يعني تعمل دي دي ها تعمل دي أو دي، يبقى هذه الثلاث الخصال على التخيير. فلو أطعمت أجزأك، لو كسوت أجزأك، لو أعتقت أجزأك. أما الصيام قال فمن لم يجد فصيام 3 إيه؟ أيام. يبقى الصيام على الترتيب بعد الثلاثة اللي فيه إيه؟ اللي على التخيير. أما كفارة الجماع فيقول الإمام هي مثل كفارة الظهار، هي مثل كفارة الإيه؟ الظهار الذي أشرنا إليه في حديث الخولة بن ثعلبة بنت ثعلبة وسبن زو قد سمع الله قول التي لذب، قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. يبقى كفارة الظهار على الترتيب، وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان على إيه؟ على الترتيب. فعليه الأول عتق رقبة، قال الشيخ مؤمنة، قيدها بالإيمان مع أنها إيه؟ مطلقة في الحديث. اختلف العلماء في الرقبة المطلقة في كفارة الظهار والرقبة المقيدة في كفارة القتل الايه الخطأ، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة ايه مؤمنة. فقيد الله الرقبة في قتل الخطأ بان تكون ايه مؤمنة، واطلقها في كفارة الظهار. فقال بعضهم هل يحمل المطلق على المقيد؟ يبقى نقول يجب في كفارة الظهار رقبة مؤمنة كما تجب في كفارة العتق قتل الخطأ رقبة مؤمنة. فذهب بعضهم إلى حمل المطلق على المقيد، وذاب بعضهم إلى بقاء المطلق على إطلاق والمقيد عليه على قيده. قال الشيخ: فعليه عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا قول أكثر العلماء. وقال مالك: كفارة الجماع مخيرة، فيخير المجامع بين العتق والصوم والإفطار. ولكن الحديث يرد على مالك رضي الله عنه. كم يطعم؟ إطعام 60 مسكين، يطعم قد إيه؟ اختلف العلماء بين أن يطعمهم مدا أو مدين أو صاعا، ونقول كما قال الله تعالى ورسوله: إطعام 60 إيه؟ مسكينا. ونذكر بأن أنس بن مالك رضي الله عنه لما تقدم في السن وعجز عن صيام رمضان في عام الأعوام، عمل إيه؟ صنع جفن الثريد، عمل فتة على صريد عشا كبيرة كده، ودعا 30 وقال اتعشوا. يبقى إيه؟ إطعام 60 مسكين، يبقى تطعمهم حتى إيه؟ يشبعوا خلاص، تنتهي القضية. لكن على أسوأ الفروض بقى، اللي مش لاقي خالص حاجة، الكفارة تتحقق بمد لكل مسكين، يعني حفان كده، حفان رز، حفان إيه؟ حفان رز لكل مسكين. الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لو قدر يعتق ولا يصوم ولا يطعم، قال طب يقعد بقى شوي. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، واحد جاب له قف التمر كده، قال تفضل يا رسول الله. فقال يلا، فرجت، خذ التمر ده بقى ايه، تصدق بقى، اطعم 60 مسكين اللي عليه. قال أتصدق على حد أفقر مني؟ ده أنا أفقر واحد في المدينة. فضحك عليه صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه إيه؟ أهلك. إيه معنى أطعمه أهلك بقى؟ الكفار راحت فيه، الكفار راحت فيه، سقط عنه، ولا لما أطعم أهله بقى كده أطعم الكفار اللي عليه. قال الإمام رحمة الله عليه: قوله كل أنت وأهل بيتك اختلفوا في تأويله. فحكي عن الزهري أنه قال: كان هذا خاصا لذلك الرجل، فأما اليوم فمن فعله يجب عليه التكفير، يعني الكفارة لا تسقط عنه. وذهب قوم إلى أنه منسوخ، هذا حديث أطعم أهلك ده منسوخ. قال الإمام: ولا دليل على واحد من هذين القولين، وأحسن ما قيل فيه ما ذكره الشافعي، وهو أن هذا رجل وجبت عليه الكفارة فلم يكن عنده ما يشتري به الرقبة، ولم يطق الصوم، ولم يجد ما يطعم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بطعام ليتصدق به، فأخبر أنه ليس بالمدينة، أو فأخبر الرجل أنه ليس بالمدينة أحوج منه، فلم ير له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله، فأمره بصرفه إلى قوت نفسه وعياله، وسقطت عنه الكفارة في الوقت، وصارت في ذمته إلى أن يجدها، كالمفلس يمهل إلى الإيه؟ اليسار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة. أدي معنى إيه؟ أطعمه أهلك، يعني ما ابدأ بنفسك ثم بمن إيه؟ من تعود. واحد عليه كفارة إطعام 60 مسكين، وهو عنده عائلين ثلاثة نايمين من غير عش، نكليه يطعم 60 مسكين والعائلين ثلاثة ما تعشوش؟ لا خلاص، مش قادر دلوقتي، خلاص تبقى الايه الكفارة في ايه؟ ذمتك الى حين ميسرة. من ايه ما ربنا يقدرك، يبقى انت مدين لله عز وجل، مدين لله. واذا كان الله عز وجل ندب اصحاب الديون الى انظار المعسر، فالله أكرم وأعظم وإيه؟ وأجل. ربنا أمرنا ننظر المعسر، فإذا أعصر مدين في حق الله فالله أولى وحق إيه وأبر به أن إيه؟ أن ينظره إلى حين ميسرة. يبقى الكفارة لا تسقط، ولكن إيه؟ يؤخر إلى أن إيه؟ أن يستطيع، فمتى استطاع فعليه أي إخراج الكفارة. إذن من وجبت عليه كفارة لا تسقط بعجزه عنها، ولكن تبقى في إيه؟ في ذمته إلى حين ميسرة. طيب، إذا كان في وقت قادرا على خصلة من الخصال الثلاث فأخر مع الجلس بتبريء ذمته، أخر القضاء فعجز عما كان قادرا عليه، ماذا يفعل؟ قال الإمام رحمه الله: فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب فلم يعتق حتى عدمها، يعني هو النهاردة في رمضان جامع في نهار رمضان، فعليه إيه؟ الكفار عتق رقبة، النهاردة عنده عتق رقبة فلم يعتق بعد العيد، ما عادش عنده رقاب ولا يملك ثمنها، هينتقل إليه إلى الصيام. قال: فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب فلم يعتق حتى عدمها يجوز له أن يصوم، وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا، كان هو الآن طلع من رمضان ومش لاقي رقبة وكان يمكن يصوم بعد إيه رمضان على طول، يصوم شوال وذو القعدة، فلم يصم أخر لبعد العيد الكبير، بعد العيد الكبير ابتلي بمرض ما عادش قادر على الصيام، ينتقل إليه الإطعام. قال رحمه الله: فإن كان واجدا للرقبة يوم الوجوب فلم يعتق حتى عدمها يجوز له أن يصوم، وإن عجز عن الصوم بعدما كان قادرا عليه فلو أن يكفر بالإطعام، وإن كان عادما للرقبة يوم الوجوب عاجزا عن الصوم فقبل أن يطعم قدر على الرقبة فعليه التكفير بالإعتاق، وإن قدر على الصوم يجب عليه أن يصوم، وإن لم يكن قادرا على شيء منها فيأتي بأسرع ما يقدر عليه. يعني العبرة بقى بإيه؟ بحال نيته على الإيه؟ على إخراج الكفارة. العبرة بحال نيته على أداء الإيه؟ على أداء. متى ينوي أن يكون أن يكفر فيلزمه ما هو ما يقدر إيه؟ ما يقدر عليه، ولا عبرة بما كان عليه حاله حين الإيه؟ حين وجوب الكفارة. العبرة مش بحال وجوب، العبرة بحال الإيه؟ بحال أداء. لكن لا بد أن تعلموا أنه يجب على الإنسان المبادرة بتبرئة ذمته من إيه؟ من حق الله عز وجل. إذا كانت المبادرة بتبرئة النفس من حق الآدمي مطلوبة، فلأن تكون مطلوبة بحق الله عز وجل إيه؟ أولى. طيب، هذا قال، وفي بعض الروايات في هذا الحديث الرجل لما قال: ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فأطعمه أهلك، فحمله بعضهم على أنه أمره أن يطعم أهله من الكفارة. وعند عامة العلم إنما يجوز صرفه إلى من لا يلزم نفقته من أقاربه، فأما من يلزم نفقتهم كالوالدين والمولودين فلا يجوز وطع الكفارة فيهم. يعني تطعم إخوانك وأخواتك وعمامك وعماتك، لأن أخوك معزول منك وعيش في عيشة، وأختك متجوزة عند واحد تاني، فإذا كان أخوك فقيرا وأختك فقيرة وعمك فقير وخالك فقير تطعمهم من الكفارة. أما أبوك وأمك فدول المفروض يعيشوا معاك، إذا كانوا عايشين معاك يجب عليك أن تنفق عليهم، وابنك وابنتك تجب نفقتهم عليك، فلا تطعم في الكفارات من تجب عليك إيه؟ نفقتهم. يبقى إذا من جامع في نهار رمضان فسد صومه وعليه قضاء اليوم والكفارة كما شرحنا، والتعزير مردوه إلى الإمام إن رأى ذلك أو رأى تركه. طب المرأة بقى نفسها، المرأة نفسها على كفارة ما عليهاش بقى؟ المرأة التي جامعها زوجها، عرفنا ما وجب عليه، طب هي يجب على إيه؟ قال: واختلفوا في المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان هل تلزمها الكفارة أم لا؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها، كما تجب الكفارة عليه في ماله فتجب الكفارة عليها في إيه؟ في مالها، لأنها أفطرت بجماع عمد كالرجل. والمشهور ده مذهب أكثر أهل العلم، يبقى أكثر أهل العلم على أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوجين، على الرجل في ماله وعلى المرأة في مالها. والمشهور من قول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة على الرجل دون الإيه المرأة. وكذلك قال الأوزاعي، إلا أن الأوزاعي قال إن كانت الكفارة بالصوم كان على كل واحد منهما صوم شهرين متتابعين. كما دليل الشافعي والزهري في أن والأوزاعي ما دليل الشافعي والأوزاعي في أنه لا كفارة على المرأة، احتجوا بأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل جرى بينه وبين زوجته، موقول هلكت، قال ما أهلكت، قال وقعت على امرأتي في رمضان، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفارة واحدة، قالوا هل تستطيع هل تستطيع هل تستطيع، ما قالوش وأمر امرأتك إيه بذلك. قال الخطابي وهذا غير لازم، هذا غير لازم، وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها، حكاية حال لا عموم لها، وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة، ما لقد يكون قد تكون المرأة إيه مفطرة بعذر مرض أو سفر، يبقى هو كان صائما وهي كانت إيه كانت مفطرة، بل الكفارة إيه عليه ومش عليه، أو يحتمل أن يكون أكرهها، يحتمل أن يكون إيه أكرهها، والإكراه طبعا يضربها يهددها بالطلاق يكرشها من الدار، شيء يضر بحياتها أو يضرها في بدنها، فإذا أكرهها فلا كفارة عليها، أو تكون ناسية لصومها أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تلزم أن تكون عليها إيه كفارة. قال رحمه الله فإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة لسقوط الكفارة عنها عند تعمد الفطر بالجماع. إذن أكثر أهل العلم على أن كفارة الجماع في نهى رمضان على الزوجين على الرجل وعلى المرأة. قال وقوله صم يوما واستغفر الله فيه بيان أن قضاء ذلك اليوم لا يدخل في صيام الشهرين عن الكفارة. إذا من جامع في نهار رمضان أو فسد صوم وعليه قضاء اليوم أولا وعليه الكفارة بالعتق رقبة، يبقى عتق رقبة وعليه قضاء اليوم، أو صيام شهرين إذا عجز عن رقبة صيام شهرين متبعين الكفارة، أما اليوم لوحده. قال وهو قول عامة أهل العلم غير الأوزاعي، فإنه قال إن كفر بالصوم دخل فيه صوم القضاء، وإن كفر بالعتق أو بالإطعام فعليه قضاء يوم الجماع. قال ولو أفطر يوما من شهر رمضان بأكل أو شرب متعمدا اختلفوا في وجوب الكفارة عليه. عشان كده قلنا في الأول إنه إيه صرح باب كفارة الجماع في نهار إيه رمضان، بقى في الآخر بقى إيه اختلف العلماء بقى لو أفطر يوما في شهر رمضان بما يفطر بالصائم من أكل أو شرب أو تعمد قيء اختلف وجوب الكفارة عليه، فذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه كما لو أفطر بالجماع، وهو قول مالك والثوري وابن المبارك وإسحاق، وبه قال أصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أنه لا كفارة على من أفطر بغير الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد، وروي أن عمر أتي برجل قد أفطر في رمضان فلما رفع إليه عثر، عثر يعني إيه وقع، ومدين عمر مدين عمر، فالرجل ما شاء الله عمر ايه من شدة خوفه ايه اتعطر وقع، فقال له على وجهك، يعني ان شاء الله تقع على ايه وشه كمان مش على رجليك، ان شاء الله على وجهك تأنيبا له، ويحك ويحك وصبياننا صيام، انت بتفطر وعيالنا صايمين، فضربه التعزير بقاه وسيره الى الشام، يعني نفاه الى الشام، وكان إذا غضب على أحد سيره إلى الشام. طيب في آخر الباب عندك، ولو شرع في صوم قضاء أو كفارة، يبقى احنا عرفنا بقى إيه الفطر في رمضان بالجماع وبغير إيه الجماع. طيب لو كان بقى صايم صوم فريضة بس مش في رمضان، صوم قضاء رمضان، أفطر في رمضان لعذر، فمن كان منكم مريضا وإيه على سفر بعد رمضان بيقضي، أو كان كفارة زي كفارة الجماع في رمضان، يعني أتى فيها بالجماع في صوم الكفارة. قال: ولو شرع في صوم قضاء أو كفارة فأفطر بجماع أو غيره فلا كفارة عليه عند أهل العلم، إنما الكفارة في إيه؟ في إفساد صوم الشهر إيه؟ رمضان، تعظيما لحرمة الشهر، تعظيما لحرمة الشهر. باب الصائم إذا أكل ناسيا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه لا يفسد صومه، غير ربيعة ومالك فإنهما أوجبا عليه القضاء. فأما إذا جامع ناسيا فاختلطوا فيه، فقال قوم: لا يجب عليه القضاء، وهو قول مجاهد والحسن، وليه ذهب الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي كما لو أكل ناسيا، واختار ابن تيمية في الفتاوى وابن حزم في المحلى، وقال قوم: عليه القضاء، وهو قول عطاء وبه قال أوزاعي ومالك والليث بن سعد، وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة. وعامة أهل العلم على ألا كفارة على غير العامد، على غير عامد. طبعا لو حصل النسيان فعلا فهو كما قالوا زي من أكل وشرب إيه؟ ناسيا. لكن في فرق كبير بين الأكل والشرب بين إيه؟ الموضوع ده طبعا، يعني الرجل ناسب المرة. طب يعني لما بيقول لها خش يا ولية كده مش عارف إيه، يعني ده كله حيتم نسي. فتصور النسيان في المسألة دي إيه؟ صعب شوية. أصل دخل عطشان من بره لقى الكوباية محطوطة دي ماسك الكوباية وشرب، قال له ده أنا شربته وأنا صايم، يبقى فعلا أمر إيه؟ مش هيقدر يتداركه. معاه شوكولاتة في جيبه كده طلعها طبقه، قال له ده أنا صايم. لكن الأمر التاني ده محتاج إلى مقدمات ونظرات ومسألة طويلة، فورود النسيان يصعب في مثل هذا الأمر. باب الصائم يستقي. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال الإمام: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة، قالوا: من استقاء عمدا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، لم يختلفوا في هذا. وقال ابن عباس: وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. واختلفوا في وجوب الكفارة أيضا على من استقاء عمدا، كما اختلفوا في إيه؟ في من أكل وشرب متعمدا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه، وقال عطاء عليه الكفارة، وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. قال رحمه الله: ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو طارت ذبابة في حلقه لا يفسد صومه، قياسا على من ذرعه القيء. وكذلك لو وقع في ماء غمر فدخل الماء في جوفه، ولو استنشق أو مضمض فبالغ فوصل الماء إلى موضع دماغه أو جوفه، حكمه إيه؟ فسد صومه، كما لو استعطى يعني خذ المنشوب، وإن لم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه لم يفسد إيه؟ صومه، لأن النبي قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائما. ولو صب الماء على رأسه أو انغمس في الماء لم يفسد صومه وإن وجد برده في باطنه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وصائم من العطش أو من الحر، وده شيء مما يباح في الإيه؟ مما يباح في الصيام. الدنيا حر، ممكن كل شوية تخش تاخد دش أو تغسل رأسك، ها؟ هذا من الجائز في الصيام. وقال أنس: لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. والأبزن كلمة فارسية، والمراد بها إيه؟ الحوض، اللي هو زي بيسموه البانيو دلوقتي كده، يعني يغطس في المية ويطلع عشان إيه؟ يبرد نفسه. وبل ابن عمر ثوبا فألقي عليه هو صائم من المنديل ويحط على رأسه عشان إيه؟ عشان الحر. ورخص أكثر أهل العلم في الاكتحال للصائم، وقال أعمى الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكرهه بعضهم. قال: باب السواك للصائم. عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الإمام رحمه الله: أورد البخاري في جميع ولم يذكر إسناده، والعمل عند هذا على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأسا بالسواك للصائم أول النهار وآخرة، إلا أن قوما كرهوا له أن يستاك بالعود الرطب، وذهب قوم إلى كراهية السواك له بعد الزوال لما فيه من إزالة الخلوف، روي ذلك عن ابن عمر، وإليه ذهب عطاء ومجاهد، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. ولو استاك قال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لم يضره ولا يمضغ العلك، ما يمضغش اللماء هو صائم، لأن حيصل إلى إيه؟ إلى جوف من طعم اللبان ما يفسد به صومه. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال يتعلق بالكفارة، يقول: يكفي في الكفارة الرز بس، ولا يجب رز وزيت وسمك ولحمه؟ لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر على رزقه فلينفق مما آتاه الله. ربنا موسع عليك تبقى وجبة كاملة، على قد حالك يبقى رز ناشف. والله أعلم، وأقم الصلاة.